هذا الوثن وهذه اللات التي هم يعبدونها التي يقول الله عنها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى وتلك إذا قسمة ضيزى. اللات هذه هي الصنمة للطائف التي يعبدونها من دون الله، فذهب إليها وحرقها رضي الله عنه وهدمها حتى أزالها بالكلية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه. جواز القتال في الأشهر الحرم، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة في آخر رمضان وأقام بمكة 19 ليلة ثم خرج إلى هوازن وقاتلهم وفرغ منه، ثم خرج إلى الطائف فحاصرهم 24 ليلة أو 18 في قول ابن سعد. فإذا تأملت ذلك عرفت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد، لكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال، ويجاب بأنه لا فرق بين الابتداء والاستدامة. لكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال، ويجاب بأنه لا فرق بين الابتداء والاستدامة. ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه، لأن معه في هذه الغزوة أم سلمة وزينب رضي الله عنهما. مصنف هنا يشير إلى أن الأشهر الحرم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز القتال فيها، وهي شهر القعدة والحجة ومحرم ورجب، فهذه أربعة أشهر محرم القتال فيها. أنه عليه الصلاة والسلام قاتل أصحابه في القعدة، فما الحكم في ذلك؟ هل يكون هذا ناسخ، أو أن هذا أبيح له صلى الله عليه وسلم خاصة كما أبيح له دخول مكة مقاتل، وهي لا يجوز لأحد أن يدخل هذا القتال إلا النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة إلى مكة إن الله حرمها يوم حرم السماوات والأرض، ولم يأذن بالقتال لأحد فيها شيء، وإنما أذن لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن له ساعة من النهار دخول مكة، وأما غيره وبقي تحريم القتال فيها إلى يوم القيامة. فيقال هذا لعله كذا. والمصنف رحمه الله أيضا وجه توجيه، قال فقد يقال إن النبي ابتدأ القتال في شوال، وشوال ليس من الأشهر الحرم، فهو ابتدأ فيها وابتدأ بالشيء خلاف والاستمرار بالشيء خلاف الابتداء. ولكن وجهة نظر المصنف رحمه الله أنه قال لا فرق بين الابتداء وبين الاستمرار في الشيء غير ابتداء، وهذا أيضا من المصنف رحمه الله رأيه، وإلا ففيه نظر بالنسبة لبعض العلماء يفرقون بين الاستمرار بالشيء وبين الابتداء بالشيء، ففرق بين كونك تبتدي بالشيء أو كونك مثلا مستمر فيه. فهذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، وهو يبين لنا ما اشتملت عليه هذه الغزوة من الحكم ومن الفوائد ومن المعجزات ومن أعماله صلى الله عليه وسلم، ومن معاملته في الغزو ومعاملته بالنسبة بالنسبة لمن كانوا تبعا للأعداء وليسوا بأحرار، وإنما هم مماليك، وأنهم إذا فروا من الأعداء إلينا جاءوا مسلمين فإننا نقبل منهم ذلك ونعتقهم ويكونون أحرارا، كما فعل مع مجموعة من الذين خرجوا من الطائف ولجأوا إليه صلى الله عليه وسلم وقال لهم عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء فأنتم العتقاء، فأعتقهم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم أبو بكر رضي الله عنه كان من أولئك، لأنه يعني كان مملوك في الطائف، ثم بعد ذلك لما خرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتسور السور وجاء إلى النبي، النبي عليه الصلاة والسلام أعتقه. فكل هذه من أفعاله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي لنا أن نقتدي بها. ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل. نعم منها جواز رمي المنجنيق مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء وعن قتل الصبيان وعن قتل المزارعين اللي ما يقاتلون بحرافتهم وعن قتل الرهبان المتفرغين للعبادة. هؤلاء ما يقاتل إنما يقتل من يقاتل، أما من لم يقاتل فهذا لا يقتل. فلذلك النبي نهى عن قتل النساء ونهى عن قتل الصبيان ولا. ولكن إذا استعمل المنجنيق سيقتل، لأن المنجنيق رميه عشوائي ما هو بصبع على شخص، يقتل مجموعة فيكون يدخل من بينهم النساء ويدخل من بينهم الأطفال ويدخل من بينهم. فإذا رأى إمام المسلمين ذلك فإن هذا جائز ولو قتل من هؤلاء، لأن النبي ركب المنجنيق على أهل الطائف، ومن المعلوم أن المنجنيق يقذف ما يقذفه ويسقط في البلد، ما ندري من يقتل، يقتل كبار ويقتل صغار ويقتل نساء. فما دام النبي عليه الصلاة والسلام فعله دل ذلك على جوازه. نعم. وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية، ومنها قطع شجرهم إن كان يغيظهم ويضعفهم ويغيظهم. نعم، كذلك أيضا قطع شجرهم كشجر عنبهم مثلا أو نخيلهم أو نحو ذلك. فإذا رأى أن الإمام المصلحة في هذا من أجل إغاظتهم ومن أجل إضعاف قوتهم، وأنه يقص ما عندهم من الأشجار الفواكه ونحو ذلك والنخيل، فإن له ذلك، لأن النبي أمر به وقطع حتى ناشدوه وقالوا يا محمد اترك لنا أشجارنا لله وللرحم. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصحابة نتركها لله وللرحم، فتركها صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام أمر بها، ثم لما طلبوا منه الكف كف عنهم صلى الله عليه وسلم. ومنها أن العبد إذا أبق وألحق بالمسلمين صار ولحق بالمسلمين صار حرا. نعم، إذا فر من المشركين وهو عبد مملوك ولحق بالمسلمين فإنه يكون حر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق هؤلاء كلهم الذين خرجوا، اعتقهم كلهم صلى الله عليه وسلم، قال لهم اذهبوا فأنتم العتقاء. نعم. ومنها أن العبد إذا أبق ولحق بالمسلمين صار حرا، حكاه ابن المنذر إجماعا. نعم، بإجماع العلماء، لأن هذا اللي فعله النبي مع أهل الطائف لما خرج إليه كثير من مماليكهم وعبيدهم وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتقهم وقال أنتم أحرار، دخلوا في الإسلام وصاروا أحرار. نعم. ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ورأى المصلحة في الرحيل فعل. نعم، إذا فعل، إذا حاصر حصنا من الحصون أو حاصر بلدا من البلدان ولم يفتح له، ورأى أن المصلحة تقتضي تركهم وعدم الاستمرار حتى، فإذا فعل ذلك فله حق ذلك، لأن الإمام المسؤول عن جيوش المسلمين يعمل ما فيه المصلحة للإسلام والمسلمين. فإذا ترجحت وليس الأمر بهواه أو بس مجرد رأي بدون أن يكون فيه مصلحة، لا، إنما يرى ما فيه مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين يفعله. ومنها أنه أحرم من الجعرانة بالعمرة، وهي السنة لمن دخلها من الطائف، وأما الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة فلم يستحبه أحد من العلماء. فلم يستحبه أحد من أهل العلم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أحرم من الجعرانة للعمرة لأنه كان فيها، لأنه لما انتهت غزوة حنين أخذ الأموال والسبايا وأقام في الجعرانة، أقام فيها يقسم الغنائم وجلس فيها مدة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد ما ذهب إلى الطائف ورجع كذلك للجعرانة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وهو مقيم فيها بدا له أن يعتمد، فأحرم منها وجاء وأخذ عمره في ليله صلى الله عليه وسلم ورجع. فهذا يدل على أن الإنسان متى ما نوى الإحرام بالعمرة يحرم من مكانه الذي فيه، متى ما نوى يحرم من المكان إذا كان داخل الأميال، أما إن كان خارج الأميال فهو يأتي ويمر على أحد الأميال ويحرم منها، لكن الجعرانة كانت داخل الأميال، فلما أن النبي أراد العمرة أحرم منها، والجعرانة إنما أحرم منها لأنه كان مقيم فيها صلى الله عليه وسلم. وهو عليه الصلاة والسلام لما موقت المواقيت قال ميقات أهل المدينة يلملم وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وميقات أهل اليمن يلملم، وعدد المواقيت وميقات أهل نجد قرم، وميقات أهل العراق لتعرك، قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ومن كان أهله دون ذلك دونهم من جهة مكة فمهله من حيث أجل، فمهله يحلم بالعمرة من مكانه الذي يسكن فيه. فمثلا إذا كان مثلا جدة داخل مواقيت، إذا كنت في جدة وأردت أن تحلم بعمرة أحلم من جدة، إذا كنت في بحرة وأنت ساكن في بحرة وأردت أن تأخذ عمرة تحلم مثلا من بحرة، أنت في الشرائع ساكن وأردت تأخذ عمرة تحلم من الشرائع، المحل الذي ساكن فيه إذا كان داخل الأميال. أما إذا كنت مثلا في المدينة تحلم من الخيبة، أو كنت في الطائف تحلم من السيل من قرن منازل، لكن هذا من كان دونه يحرم من مكانه الذي هو فيه. فالنبي لما كان مقيم في الجعرانة أحرم من الجعرانة. وبعض الناس يغلط ويظن إن الجعرانة لها خصوصية في الإحرام، ليست لها خصوصية، لكن النبي كان مقيم فيها، فربما بعض الناس يظن أنه يستحب الإحرام منها، فربما خرج من مكة وذهب إلى الجعرانة يحرم منها، وهذا لم يرد فيه دليل ولم يقل به أحد من العلماء، وإنما المراد أن يذهب إلى الحل، إلى أدنى الحل، أي مكان من الحل، سواء مثلا من عرفات لأنها من الحل، أو مثلا من التنعيم لأنها من الحل، أو من الشميسي لأنه من الحل. أما أهل مكة يخرجون عن حدود الحرم ويحرمون خارج حدود الحرم يحرمون منها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد عائشة لما طلبت أن تحرم بعمرة وهو في مكة، أمرها أن تذهب إلى التنعيم وأحرمت من التنعيم. ومنها كمال رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم في دعائه لثقيف بالهدى، وقد حاربوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسوله إليهم. ومنها كمال هذا بيان شفقته عليه الصلاة والسلام وبيان رحمته بالناس حتى وهم مسلمين. ولذلك لما حصل من أهل الطائف ما حصل وحصلهم النبي وقتلوا مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحصل منهم ما حصل، قال بعض الصحابة يا رسول الله ادعو الله عليهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهدهم وأت بهم، فدعا لهم وهم كفار، لكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهم بالهداية، لأنه بعث لهذا، بعث لإرشاد الناس ولهداية الناس، يبين لهم طريق الهدى. ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بالشفقة والرحمة، فقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه صفته صلى الله عليه وسلم، أنه رؤوف بأمته وأنه رحيم بهم، ولذلك دعا لهم فاستجاب الله دعاءه وهدأ الله أهل الطائف وجاءوا إليه تائبين مسلمين. ومنها كمال محبة الصديق له ومحبة التقرب إليه بكل ممكن. نعم، منها محبة الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام، فأبو بكر في القمة رضي الله عنه إيمانا وعملا وعلما ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء وفد الطائف، وفد ثقيف من الطائف، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر رضي الله عنه قابله المغيرة بن شعبة وأخبره أن أهل الطائف جاءوا ليريدون النبي، فطلب أبو بكر رضي الله عنه من المغيرة بن شعبة، قال أسألك أن تجعل أنا الذي أذهب إلى النبي وأبشره بمجيئهم. فهذا محبة الخير من أبي بكر، أنه يحب أنه يدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام. فالمغيرة رضي الله عنه إجلالا لأبي بكر قال نعم، المغيرة يحب أنه تحصل له هذه الفضيلة، لكنه آثر أبا بكر بها، لأنه يعلم أن أبو بكر ما فعل ذلك إلا محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو بكر وبشر النبي عليه الصلاة والسلام بمجيئهم مسلمين تائبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب ذلك منهم ويحب ذلك من كل أحد، أن يدخلوا في دين الله وأن يحصل لهم الشرف بالإسلام ويحصل لهم الاستفادة، فهذا شأنه صلى الله عليه وسلم ودعوته للناس. وهذا يدل على جواز سؤال الرجل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب. نعم، أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب الطاعات. يجي مثلا إنسان يريد أن يعمل عمل طيب وتقول له أنت ترجو رجاء منه أنه يخلي العمل ده وأنت اللي تقوم به، هذا ما فيه بأس. فمثلا ربما إنك يسوي إنسان مثلا يبي يبني له مسجد في حارة محتاجة، تجيه أنت تقول جزاك الله خيرا أنت تبني المسجد، أنا وأنا مستعد وعندي ميان ويودي أنك تتركني أنا اللي أبني، ما بأس بذلك. وأنك لو مثلا أنت يعني أكرمته وقلت له ما يخالف وجعلته له وبنيت أنت في مكان آخر، فإنك أيضا تثاب على هذا وتؤجر على هذا. فالمسابقة إلى فعل الخير وفعل الطاعات والأعمال الصالحة هذه ما فيها شيء، لأن هذا مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأبو بكر طلب من المغيرة ذلك من أجل يبشر النبي ويحصل له سرور النبي عليه الصلاة والسلام ويتم له الأجر بماله. نعم. وأنه يجوز له ذلك، وقوله من قال لا يجوز لا يصح. نعم، يعني من قال لا يجوز أن تكتثر غيرك فهذا ما هو صحيح، يعني هذا ثابت عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وقد آثرت عائشة رضي الله عنها عمر بدفنه في بيتها وسألها ذلك. نعم، كما آثرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأن كانت النبي عليه الصلاة والسلام لما توفاه الله دفن في بيت عائشة، فلما توفي أبو بكر الصديق رضي الله عنه دفن إلى جانب النبي في بيت عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو زوجها وأبو بكر رضي الله عنه هو أبوها، فأحبت أن يكون زوجها وأبوها في بيتها ودفن في بيتها وهي ساكنة بجزء منه. فلما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أحب ما عليه أن يدفن مع صاحبه مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر. فلما طعنه أبو لؤلؤة الخبيث وأسقوه لبن ورأوا وخرج اللبن أيقن بالهلاك وأنه فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه أهم ما علي إني أدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام، فاذهب إلى عائشة واستأذن منها. فذهب إلى عائشة رضي الله عنها بيته فقال إن أمير المؤمنين يقرئك السلام ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبي. فقالت نعم، كنت أعددت المكان لنفسي ولكن ما دامت عمر رضي الله عنه فأنا أبي أقدم عمر على نفسي. فأذنت، فذهب عبد الله ووجد عمر رضي الله عنه يتلهف لهذا الأمر عسى يتم، فقال أبشر يا عمر أن عائشة أذنت لي بذلك. ففرح رضي الله عنه بذلك. ثم أيضا من باب التأكيد ومن باب الاحتياط قال عبد الله بن عمر ربما تكون عائشة رضي الله عنها قالت ذلك لأني موجود الآن وأنا اللي طلبت منه، فربما أنها استحت مني، فأنا إذا مت وكفنتموني وصليت علي وذهبت وبي استأذن قبل تدخلون علي، فإن أذنت في تلك الحال تدفنوني وإن لم تأذن تدفنون مع المسلمين في البقيع. ففعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه نفس الشيء، لما أنهم كفنوا رضي الله عنه وصلوا عليه جاء عبد الله وقال الآن عمر متأذن وهو يستأذن أن يدفن هنا. فقالت نعم قد قلت لك فيما سبق، فدفن مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر. فهؤلاء الحمد لله المسلمين، كل المسلمين يعلمون ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مدفون في الحجرة وأن أبي بكر معه وأن عمر رضي الله عنه. ثم عائشة رضي الله لما دفن عمر خرجت من البيت قالت أنا ساكنة بالبيت لما كان أبوه زوجي، فلما جاء عمر وهو أجنبي خرجت من بيتها وأصبح محاط عليه فيه قبور هؤلاء الثلاثة. نعم. فلم تكره له السؤال ولا لها البذل. نعم، فهي رضي الله عنها آثرته لتحب أن تدفن مع أبوه زوجه وبيته، لكنها آثرت عمر، فهذا دليل على أن ومن يحصل له أن يكون يدفن بجنب النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، فضل عظيم هذا. ولكنها رضي الله عنها آثرت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بهذا الفضل، فهذا يدل على أن الإنسان له أن يؤثر غيره ولو بفضائل الأعمال لا بأس به. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك بعد القدرة على إبطالها يوما واحدا. نعم، من فوائد هذه القصة قصة أهل الطائف أنه لا يجوز إبقاء الشرك ولا لحظة واحدة، لأن أهل الطائف لما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام تائبين ومسلمين طلبوا منه مسائل، طلبوا منه أن يتركهم على ما هم عليه كذا وكذا شهر من استعمال الخمر واستعمال الزنا واستعمال الشرقلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أبدا ولا لحظة واحد. فقالوا ما يخالف الزنا والخمر نترك، لكن معبودنا الذي هو اللات اتركوا لنا 3 أشهر هو أهم علينا. فقال النبي لا ولا ساعة. قال طلبوا منه شهر، طلبوا منه أسبوع، قال وانا يوم واحد. فإن عليه الصلاة والسلام أمر المغيرة وأبو سفيان وذهب إلى الطائف وهدموا اللات الذي هو الصنم الذي كانوا يعبدونه أهل الطائف، فهدمه صلى الله عليه وسلم ولم يبقيه ولا لحظة. فهذا يدل على أن الشرك لا يجوز أن يبقى مع القدرة ولا لحظة واحدة. إذا كان الإنسان له قدرة فالنبي له قدرة، فلذلك لم يسمع لهم ولم يجيبهم ولا يوم واحد. نعم. فإنها شعائر الكفر وهي أعظم المنكرات. أعظم المنكرات عبادة الأصنام، ولذلك كيف يبقيها صلى الله عليه وسلم؟ ما أبقاها ولا لحظة. بل في شأن أمر المغيرة، لأن المغيرة رضي الله عنه من ثقيف وبلده الطائف، أمره هو اللي رأي هدمه، ومعه أبو سفيان أيضا يعرضه. فلما ذهب إليها صار مثل ما توقع النبي عليه الصلاة والسلام، الناس كادوا أن يفتتنوا بهذا، لأنه من الإيمان ما دخل الآن ما دخل الإيمان في قلوبهم. فلكن جاء رهط المغيرة وأبن عمه وأخواله وكذا ومنعوه من الناس، فأحاطوا به قالوا ما حد يتعرض، هذا ابننا. فلذلك هدمها رضي الله عنه وابتدى هو بالهدم، ثم هدمها مع من ساعده من الصحابة أبو سفيان رضي الله عنه وغيره حتى هدموها. فهذا من الحكمة ومن التصرف بحكمة، أن النبي أرسل المغيرة وهو واحد من ثقيف واحد منهم من أجل ما يحصل عليه شيء من الناس، لأنه منهم، ولو أراد أحد يتسلط عليه فأعمامه وأقواله وابن عمه يحامون دونه، فلا حتى هدمها وسواها بالتراب. نعم. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله. نعم، هذا حكم المشاهد في سائر البلدان، أن مثلا إذا تولى إنسان على بلد وفيها عبادة أوثان يجب عليه أن يهدم هذه القبور التي صارت ضلالا للناس ويشركون بها ويدعون غير الله وينذرون لغير الله ويطلبون الحوائج من غير الله، هذا الشرك مكفر والعياذ بالله، يجب أن تهدم وتسوى مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث عليا رضي الله عنه، وقال لا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني قبر مرتفع مبني عليه بناء أو شيء لتسويه بالأرض، ولا يجوز أن يرفع القبر زيادة عن الشبر فقط. فراح هدمه وكان رضي الله عنه يبعث الناس علي رضي الله عنه لهذا، ويقول لا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. فهذا الذي يجب على ولي الأمر إذا استطاع ذلك. نعم. والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، يعني سواء قبور أو أحجار أو أشجار يقصدها الناس التبرك والتعظيم وطلب الحاجات منها، يجب قطعها ويجب إزالة الصخور تكسيرها وقطع الأشجار وهدم القباب التي على القبور. نعم. ولا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، وأعظم شركا عندها وبها وبالله المستعان. لم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق أو تحيي أو تميت، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين عند طواغيتهم اليوم. هنا الآن لمنك مثلا فيت ناس يعبدون القبور يدعونهم من دون الله وينذرون لهم ويذبحون لهم ويدعونهم يا سيدي فلان، يا عبد القادر الجيلاني، يا أحمد البدوي، يا حسين، يا نفيسة، يا زينب، يا في كثير من الملدان، وهذا هو الشرك والعياذ بالله. فإذا مثلا جاء إنسان ناصح وقال هذا ما يجوز، هذا هو الشرك الذي نهى الله عنه. قال لا فرق بيننا وبين المشركين، المشركين الأولين اتخذناهم آلهة أنهم يخلقون يرزقون، حين نعرف أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق ونشهد لا إله إلا الله، لكن هؤلاء وسائط بيننا وبين الله، ثم هذا هو نفس عبادة. هذا المشركين ما قالوا هذا. المشركين يعترفون بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق، لكن يقولون هذا وساخط بيننا وبين الله. ولذلك يقول يحكي الله عن المشركين أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا نص القرآن، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء الآن اللي يعبدون القبور يقولون هذا لم وسائط، هذا الأولياء وسائط بيننا وبين الله. الله أمركم بوضع وسائط، الله ما أمر الله الله هو اللي يعلم حاجك وهو اللي يسمع كلامك. صحبك والله ما يدري عن حاجك ولا يسمع كلامك. الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالله هو اللي يسمع دعاءك، والله اللي يقدر أن يستجيب لك. أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السم ويجعلكم خلفاء الأرض، هاي له مع الله. فلذلك يقول الله للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهؤلاء المشركين الذين يعبدون اللات وهو رجل صالح، أو يعبدون العزى وهي شجرة، أو يعبدون منات وهي صخرة، سواء رجل أو صخرة أو شجرة أو أي شيء يعبدون من دون الله، الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لهؤلاء، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون، وين أنت وين عقولكم، ما تتذكرون، ما تفطنون لعمركم، ما تتقون الله، وين عقولكم، أنتم مسحورين، عقولكم ما هي معكم. هذا القرآن يخبر أن مشركين يقولون هذا للنبي، ماذا أنتم تقرون بلا أعبدوا الله الذي خلقه والذي رزقه ورب السماوات ورب الأرض والذي يد ملكوت كل شيء، اسألوا وأعبدوا، لا تعبدوا معه إله غيره. فالمشركين في هذا الزمان نفس المشركين الأولين لم يبعث فيهم النبي. ولذلك لما قال الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، أنتم ولنتم تعبدون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها أنتم وهم كلكم في النار وكل فيها خالدون. فالمشركون قالوا كيف يصير هذا؟ نعم حنا نعبد الأشجار، لكن نعبد الأولياء والصالحين ودولة بالنار معهم، نعبد فيما من يعبد اليهود يعبدون العزير وهو نبي، والنصارى يعبدون المسيح وهو نبي، ودولة بالنار. فأنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هؤلاء ما أمروكم بعبادتهم، لو أمروكم بعبادتهم استحقوا النار. اللي يقول للناس يعبدون هذا لا شك أنه يستحق النار، لكن هذا لأنتم عبدتهم بدون أن الله يأمركم بأن نهاكم الله عن هذا. فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس بالجهل وخفاء العلم، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة. ونشأ ذكر مثلا على أصحاب المشاهد وأصحاب القلوب، تقول لي يا أخي لا سألت اسأل الله، الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني استجب لكم، الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، الله يقول من يجيب المضطر إذا دعاه، اسأل الله لا تسأل أصحاب القبور. قال أنت اللي فيك أنت كافر، أنت تبغض الأولياء، أنت فصاروا مثل هؤلاء المشركين الذين كانوا يعادون النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر، واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائلين ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم وين كثر الفساد وكثر الشر وكثرت أمنا بالله أن كثر من المعاصي والذنوب والشرك، وإن كثر هذا ووقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لتتبعن سنة، ولكن من فضل الله ومن نعمة الله أن الأمة ما تفعل كلها، بل منهم متمسكون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأكثر والعياذ بالله خالفوا أمر النبي، كما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحاب اليوم. فمن كان على حالة النبي وحالت هذه الفرقة الناجية، ولذلك النبي أخبر عن هذه الفرقة الناجية بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. ومنها جواز صرف الإمام أموال المشاهد في الجهاد والمصالح. نعم، أموال المشاهد إذا كان مثلا بعض هذه القبور اللي مبني عليها قباب وكذا ولها مخازن ولها دواليب ولها صناديق تبرعات، ومن جاء حطب منها النقود يرجو بركتهم ويرجو أنهم ينفعونه، يجيبوا لها الولد، يجيبوا لها الغنى، يدفعون عنه شر الأعداء، كل هذا شرك والعياذ بالله. لكن إذا وجدت هذه النقود فهي تؤخذ وتوزع في مصالح المسلمين. هنا وأن يعطيها للمقاتلة ويستخرج للمسلمين سواء في الجهاد في سبيل الله أو غيرها، ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذا الحكم في وقفها. وهذا مما كذلك الحكم، هذا بالنسبة للنذور والأموال لمجموعة عنده، كذلك لو كان لها أوقاف يصير يوقف هجرة هالبيت على هالقبر، هجرة ثمرة هالبستان على هالقبر، هذا كله أيضا تلغى عن هذا القبر وتصرف في مصالح المسلمين. وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.